الكرام، إنها ليلة من ليالي الشهر الحرام، فيها تتنزل من الله عز وجل الرحمن. فحجاج بيت الله الآن يستعدون لفجر غد ليوم التربية، ليوم التروية، مهلين لله لبيك اللهم لبيك، وهم ينادون ربهم ربنا إنا أتيناك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة لا يعلمها إلا أنت، فاغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. حجاج بيت الله يدعون ونحن ندعو معهم بدعاء نبي الله إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في ليلة الحج هذه وفي ليلة الحاجة فايقة أيضا ندعو الله سبحانه، اللهم اكتب لنا إلى البلد الحرام إحراما، واكتب لنا إلى مكة القدوم، وارزقنا ربنا إلى المسجد الحرام المسجد الحرام تهجدا، واكتب لنا يا ربنا فيه دعاء بدعاء حجاج بيتك، وهو المغفرة لكل المسلمين، واكتب لنا حول الكعبة طوافا، وارزقنا بحلقات الكعبة تعلقا وبأسار الكعبة تمسحا، اللهم اكتب لنا جميعا في مقام إبراهيم سدة وفي حجر إسماعيل رفعة، وارزقنا إلى الحجر الأسود قبلة، وارزقنا ربنا من زمزم شربة، واكتب لنا حول الكعبة قنوتا وبالمسجد الحرام تهجدا، كما ندعوك ربنا بالملتزم تضرعا، واكتب لنا على جبل الصفا تكبيرة، وارزقنا ربنا لأقدامنا بين الصفا والمروة سعيا، وارزقنا على جبل المروة حلقا أو تكبيرة، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. في ليلة الحج نعيش مع آيات سورة الحج من قارئ إذاعي هو ابن الشرقية، وقرأ في أنحاء الأمة الإسلامية من كل فج، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن القرآني الطاروطي بطاروط شرقية، يتلو علينا من آيات الله البينات. دعينا الله تعالى له التوفيق وأن ينزل علينا من شهاديب رحمته وأن ينفعنا بتلاوته، آمين يا رب العالمين. فليتفضل مشكورا.